وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تادع تفر تجاه الفقيننا هذا الفقيتن المجاهدين اسمنا حارث بن غازي النضاري دغ اليمن ساينا يندهار أنغنت كفار سطائرة دغ اليمن نتادع الله سبحانه وتعالى يقبل هرت دغ الشهداء إن فوانا غدا الله سبحانه وتعالى سودو يا دغ مسند إن جيت دا طارق تفير هرجدو تقلات فالمسند وان الدين وان التوحيد هلا نتارد الله سبحانه وتعالى أسر سنفو توما سان غدا غشل وان تبدي يعني الدليل توما سان غ الحجة إن شاء الله. كلمة التوحيد سادة موسى لا إله إلا الله إيوتيل النيت أتمانكاي النيت أتمرزاتين أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. وهرت الحديث وزر وانسين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. الحديث وزارن جابر رضي الله عنه إن نماش صلى الله عليه وسلم تيوامر أسادك نسغ الدينة هن ظهرن لا إله إلا الله أفلتن لا إله إلا الله أتوقدلاهي أرسوف يغشنيت النسن ولا دقل غيهرا والنسن أرسل حق النيت الحساب نسن فل الله سبحانه وتعالى. والنهي أبو هريرة هذا الحديث نسين هرجلو دار رواية دي ويا أبو هريرة رضي الله عنه انت رخشون داوين دو إن غستاهي إهيت أسك تيوا مرخصة دك نسغ الدينة هون دو هرجاه نسورتي اللمال ينهجن ده سيتو جك الاستيد تصل الله أمن سري داوا در دوسيغ الدين ودر دوسيغ أفل جناوين معنها إيجي أفل جاوين هرد أدغ يغلسن شنيت النسن تي وقدلن شنيت النسن ادهارا والنسن ارسل حق نسن وحسابهم على الله الحساب نسن فل الله سبحانه وتعالى. اظن النبي صلى الله عليه وسلم مدين السنة تظن من ضغى الحديث وار تظنين الدين تن لا اله الا الله اتوقدلا اشنيت النسن اتوقدلا هرا والنسن ارسل حق نسن تظنين سناتت ورتن لا اله الا الله اموسن اشنيت النسن ادهارا والنسن معناها ورت وقدلا حرار حلالا شنيت النسن حلالا هروى النسن ومو سند ينسن الظنوين أموما دكافر. أنسلم أتي وقدل شني النيت دهرين النيت إدسره النيت أردغ دقنية أكافر حلال شني النيت حلال هرين النيت حلال سره النيت أردغ دقانية تزارتنا سنت تفرتاد كلمة عدن سنت دغ وتيلا أواس جنين الشروط وتيلا وين لا إله إلا الله وين وتيلا وأظن أن تظن وين داخل جلو سناتا تظن تتزار دغ وتيلا وين وتيلا وين ريتن دي وين يريوي سنة فجوان تاشنين نيت دغ الدوني دقاس معناها دهرين نيت أفجان توقص وزارندسن ادي الفصيل سنت لا اله الا الله وانسين وانسين وت ادوار ديوي هرتين يسارا تمرزتي تدختان تنليمن السين الشرطون ويدا اتي الفصيل سنت لا اله الا الله محمد رسول الله وأوما سداغ وردي وي هرت دغط مرزاتين تين الإيمان أفل جان هرت دغط دون يدا ورتي اللي ريس حلال أدي ضسي أدي سوفي أشننت ولا وليهرنت ولا دخسرهنت تظن تان سنة تنوتي لو لا إله إلا الله تنهي تأتزارت دسنت منها تظنيتان سناتت معناها تظنيتان تغلى ستامو من دغدوني تغلى سدا هرجيدو دغغلول دغتمسي يعني تي قص دغغلول دغتمسي وين هي انت استا اوازارن دسنغرد موسنت ايوتي الوازارن موسنت او ادم هوشل تارسان المعنى لا اله الا الله الله سبحانه وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله المد اسورتي لما رني هجن دهسيت وجهك ليستيد اسال الله معنى هذه خيوت وين هي وزر المسند وانا سين تبويا فالمسند وين هي تبويا تسنت انت كاسه الشك ان الله سبحانه وتعالى انما المؤمن الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يمو من أن تاني ضده ومن ننسى الله دون ما شون ضرته أنت ورجينا الشك ظالم وأنكر إيوتيل القبول لكلمة التوحيد بالقلب وهي أولها سيتاي هذه إقبال وادم تفر طالعا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دغول هنيت إقبال وادت توروسرس إجاس قبال دغول هنيت مدان وأنكوز إيوتيل وين هي أسلوي يكفى سلوي تلويت جارس لا إله إلا الله محمد رسول الله تيجمت إيه تسجنا ديجن إيه غخر التسجوة يتجوي أوان دواهر تسلط أميخل استسلط وين هي الله سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى إيري واسكريريين يدمنت يا الله سبحانه وتعالى يكفي أسلوي أسي هسكت دا أسلوي وين وين دغيت بات أسي كنادغا كرمم مي أنت مترق تاور تاتنتمت وانس موسدتو أدتو ويكسن تنام به دا النفاق إن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار أخرجه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم ورتي لوادم وليا أجيها ناس ورتي لمالينها جنها ستوجك الاستيد أسأل الله أجيه داتجوه تانسنا تاس محمدا عبده ورسوله كلينت لما شلنت السيدة تتاوين دغول هنت سودي يقدالت الله سبحانه وتعالى تمسي وان صديس الششدج انتفرتين دا ان كلمة التوحيد تموسى لا إله إلا الله تاتا المشرع تاهين تقصد تسوكني إني خديجي الله سبحانه وتعالى الله إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله البخاري ومسلم الله سبحانه وتعالى يقدال يتمسي إيروينا لا إله إلا الله وتاسرس يدمن الله سبحانه وتعالى وين ضغى الحديث يواتد البخاري هكذا المسلم يواتد الوان السا ترها تحسنتها يعني تكاسي ميك ضاو يعني ترها أن لا إله إلا الله داورت وي لا إله إلا الله قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله اللي هرت دغدينت تعجنين إملان ويسكل يعني إلا دي الله سبحانه وتعالى جانتن أرهانتن جانا سنترها تأسيل مكتب جان الله أسجاني مؤمن ويؤمن إنس الله وجرنتن ترهان الله سبحانه وتعالى أنتن ينظن غيبتلن ويسهوشل أدخسلن دغلا إله إلا الله تزار أدخسل هذا التخسل تمدأ وزارن لسن الناموسنت وانسين تبوين وان كارات أقبلنا ورتو ويتفرتان لا إله إلا الله وان كوزدت أسلوي وان سموسى أدتو وان صديس أشيش داج انتفرتين دا ورتتها تسوكني وان السا يعني ترها ترها الله سبحانه وتعالى دلما شول نيت دالدين أمر الغد نسيول دعطمان كاين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا سنة تطمان كاين تفل دي وكس دسم النفي والإثبات وكس نيتي إلا ملي وكس تطفيد غيتي إلا أسيتي توجيكلي دسم نالله سبحانه وتعالى انتاس يملي تمسنا ملي يا الله سبحانه وتعالى وكس ونين انتاس الكفر بالطاغوت انت سكود دلنا الطاغوت اسمل ان الله سبحانه وتعالى انتم استيملي ان الله سبحانه وتعالى انت سل الايمان بالله لا اله اكود دلنا الطاغوت الا الله الايمان انت سل الايمان صلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ان لا يكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم إيه ركود لنا الطاغوت ومن الله سبحانه وتعالى وين دغيت بات أسي كرما مي تمترك تاور التغطيس سادة موسى الإيمان بالله سبحانه وتعالى سادة موسى لا إله إلا الله دغدق واهي دات الإيمان الله أهوشل أكود لنا الطاغوت دات الإيمان هروا وردو سليمان هروا ورجو سليمان والهنوادم يارس جرويدك لازم أهو الشلا أدي كدل الطاغوت أفجان تاري جروة الإيمان يدق وادا قيم الدول هكا أنت الفقد تنصى السلاح نكوس أفلتر هيدا السجد أما ما غير سجد أساس أهو الشلا تسير تجد السير الززار تجدس آمان وهي تسوي أدي الرادول هي سجر إتي الله من أدي كدل الطاغوت تزار تجي خليما ما موسى الطاغوت عندك مك وسيك دلوادم الطاغوت الطاغوت تفوت نيرا كلمو سنت اتيك فانا تموسني اتي سلمدن ابن القيم رحمه الله ضل كتاب النتوان علام الموقعين إن وضعنا سي الله تهاني الطاغوت إتي الله هرت دغوكي أكلي ترداس تنيت التدابيت تنيت دغارت تي وعبدا ميغت تي وجلكم أهرو ميغت تي وجاس سدج أسجد فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله إتي لنا الدينت لأن الطاغوت نسن واس شرعا سال الله دنا ما شو لنيت كود يقال وين ظهرت أقادم ولا قال دستور ميغ القانون ولا قال أقنع هرت رسن الشيطان قال الله تعالى ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم وأنا السين أميزر ندينت أسي مسكنا الشريعة وأن الله سبحانه وتعالى إحكام الدينة الشريعة سلوان الله سبحانه وتعالى أميزر أمنوك الله سبحانه وتعالى إن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأنكر المجالس النيابية مجلس تشريعي ورد قنانين القوانين ده الشريعة سل الشريعة وان الله سبحانه وتعالى ويش مشقتنين يا الله سبحانه وتعالى تنهاطني ده الشريعة تني اسمسكلن الشريعة وين الله سبحانه وتعالى القنانية ده المجالس النيابية ده قوان ده بيتيتا وان الكوز الأمم المتحدة وننهي ندبيتيتا الدليل أن تواسي أن الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم آك لاني ما درانية هسن قال لنا الشريعة تنسل الشريعة وسسورها جل الله سبحانه وتعالى ونقص أرتدى الطواغيت الأمم المتحدة إذا قوادة سنتا درتين الدول انغرد ويرطلين المرادة جانت إتيتون ياس الأمم المتحدة فلا سلك أضن ويفلتكنا الأمم المتحدة دير قولا ويفلكنا تارتيت نسن ير قولا وين دقرد دموسا أشهش لنا الكفر دهوك نيركول داخل الكفر أشهش لنا الكفر دهوك نيركول داخل فلا دكفر أواد يعني الدولة هكية يعني تموسة هرت دغ المجلس وين دغ من الأمم المتحدة معناها الأمم المتحدة ورتجخ الدولة أرسات تقبل الكفر يهوش لتت تكفي داغير كول فلا تكفر عندك سمكوة أس المادة 93 دل المادة 94 دغ تساسق تاتوسغة الأمم المتحدة تموس أس يتل عضو دغ الدول ويدغتقنا الأمم المتحدة أهوشل أدلت أدي قبل هرت الحكم وان المحكمة العدل الدولية دغيت الله أن منتش ولا هرتي ما لنجلس للدولة أيت محكمة العدل الدولية أنت حاكم من الدول أنغر دغهرتن وي تلا ما لنجلس أفلت تشمشكة الدولة يتميدي التنيت فلك المغفلة مغفلة تبغار تنجلس نتميغيت اللهرت انديس ميس شرانت سل محكمة العدل الدولية دغ المادة 93 دغ المادة 94 تيرطي سنتين معناها الشريعة سل محكمة تان العدل الدولية موس الشريعة سطاوت وارتي لمك أتنى الدولة أنت تانسلم تشرع دا سطاوت إذن إيه دقوين معناها الحكم سطاوت قال الله تبارك وتعالى ألم تر للذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به أجن ورتنهي يا محمد صلى الله عليه وسلم وديه أن نسبه أنت نضومانا سواء الزبين فلك دواء الزبين داتاك فلنموشال من داتاك أرهان وتاسا أتني جروان دغت المنتشين تمت أدشران سطاوت آسجان تؤتي وامرا ومارتنا الله سبحانه وتعالى أدكفرا أدكو دلن سطاوت أقيمين مرادا أدن سجرة عندكم مكواسي فكرن واسي تكدول نسلم الطاغوت عندكم مكواسي تكدول نسلم الطاغوت تزارة هرت أول أكودل أسرس أتي كودل دغول هني دي لسني التسلا ضني ده بعد يقال أكودل وان أول أديك فروار مسطع وتسول هني أدي سبوين يسلكن أبنن نطاغوت البطلان النيت دبنن نكليهاس دخنجون نيت ادميك ضاولس واهرت وانول اما روانتنا سيلس آدو ماس ساسن فيل نالكفر نالطاغوت دسكفر دا سيلس هرجدو نيروا معناها يرواها سكليا دسن فيل الهرجدو التبضوت دس دسير دم فاسندس دمر اللي فلس تابضوت دس دطاوتي مانيت دديني ادمهورانيت دسن فيل نواهن نواموسا دواقلا للكفر سرس. قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا وأن تسسله التتلال دي إبراهيم إدوي دارتي إدمو منو دارتي أسنن يتمتين سن نكنيض نبضى دوان نسير الدوان فسننا داوا تعبد مدى داوا استقل يمين الله دي الله سبحانه وتعالى نكود دالكوان تسينتا تنيفا للجيرين غدوان الشنجو ادميك ضاو هركوك آتكم ورتقيلم الله تامنم سرس انتغس تكل يا مس تان كرادت أما كواسي تجا الكفر سطاوت استسلاو عندك أما كواسي تجا استسلاو أديخ أديس يبضو أدم إيش ليا سين مججرس أجاهد دا أجاهد داغي مهوران نيت دا جهان نيت هرت واهي هرت داغ اتكي وين الإيمان دليمان دا ويقلن الواجب هرت داغ اتكي وين الإيمان دليمان دا ويقلن الواجب فلت اللموم. قال الله تبارك وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فأبشر عباد. الله سبحانه وتعالى ويديه أن مججنا عند الطاغوت شلي ناس يتعبد أقل عند الله سبحانه وتعالى وين دا تتباتس تبشر بشرت بشر إقلاني. قال تبارك وتعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهوا. كنست كلغة فن الكفر إما وين الكفر فلا سولين تهوضاوي ولين إرقول ينين أداوغا واهرت نسي والدوت تمان كاينتين كلمة التوحيد أن لا إله إلا الله واهرت تمان كاينت تتزارت سات موسى الكفر بالطاغوت معناها أوكس أنت تفيد غيتي لملي سيتي توجيك لي أسأل الله سبحانه وتعالى إجوا ضارين سي ولا تجتي وتان سناتت تطمع كايتان سناتتنا الإيمان سات موسى الإيمان بالله سات موسى إلا الله أستبت انتو ما سي ملي يا الله سبحانه وتعالى معناها ملي وان هج عندها سي توجيك لي وين هي إتاج إجاك رازونا وين توحيد الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. التوحيد وأن الربوبية أدي سبو ينواد ميسلك أنا أسأل الله سبحانه تاسي ملي أنا سكافات أما كراش أنت أسماخ لك أنت إلان إيميل وارقر أنت أدغى لسني هضا أسسكتي الله سبحانه وتعالى أوائل دغت منوك لا الخلوك أنت مخلوق التنهاطدس أسمعنا هيتي اللي يجي إيهاني ميل وارد الله سبحانه وتعالى أنت غس أتي لوين دغيجي. التوحيد وان الألوهية أسسكتي الله سبحانه وتعالى يتي اللي يجي تاجك لي دغو تاس اكلي أتي سسكتي الله سبحانه وتعالى. التوحيد وان الأسماء أسماء الله تمولا وين نيت وين هي أديس سكت أمومن يا الله سبحانه وتعالى اسمه ونتت ملاوين نت ورتنت يشش لي فلا واستنت وما لله دون ما شو لني ورتنت الزكاة وهاسنت جاس السيلة إن الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون أنت راد الإيمان بالله سبحانه وتعالى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تظن تنكر الكلمة في مرزتين كلمة التوحيد تنين دقر أفلتت ديوية وادم هاست الله أي كاور ديوية هرتين دقر مرزتين تيدا هنا اللغة مرادة تعتزرت دقر مرزتين تيدا كي تجنين سوله يعني جانت قراض الصنوة إلا نتي تجنين سوله إلا نتي تجنين سيلس إلا نتي تجنين سيجيته تي تجنين سوله هرت دسنت أكودل دسبوه أدي كودل وادم ما غادي سبوه تهرتيا دهرتا ويا ويا ويا أنفال لين دغدي الدوسنين دغ دوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هرت دس أسحلال انهرت ستي والسندغ الدين تحرميني هرت دس أرجع تجاوتنا مادرة دغ توماسن الله سبحانه وتعالى سنتا ينغاس يملي ينغاس هرت دس أريش لي وادم يدين ورتي لمد ودي وين النبي محمد صلى الله عليه وسلم انت ستون الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ورسسي تمشي الورتي لمت وسد الدين وسد ما شال بوايت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكفي تجرضوت النيت تبكلت النيت وركل رسدك ورتي لمت وين هدا هرطت مرزتين الاسلام قدرها ولم سدي واسلام من هرطت مرزتين تين الاسلام قال الله تبارك وتعالى والذين كفروا عما انذروا معرضون ويديه اكفرنين اكودلنين اواتن دوسن اكوريواتن دوسن معنى هدين وديوين النبي محمد صلى الله عليه وسلم معرضون اكفانت امير اللي ينفلس هرات الاسداء ميكضاو ساقب ظهرتن ودر دوسن النبي صلى الله عليه وسلم ودرها ميشل سرس افجهن تكفر يرزا الإيمان هرتت مرزتين أداس ميك ضاو دول هنا وادم انهرت ظهرت ودرد وسن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها ميشل سرس قال الله تبارك وتعالى الذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وديه أكود النيل يقصصنا غنى أسبطل الله سبحانه وتعالى ما شاء للناس ما فل فلاس وقضن داود زبط الله سبحانه وتعالى أم وسدا أواجن ما خالي غر أبين أنتني ضين دو تي مرضتين تي تجنين دغول تي رتي سلين دغول أما راهي تي تجنين استنى سيلس شند أديك ورا وادم الله ودنا ما شو لنيت مير أتنج دشكل يكاش أتنج أي صدصا أي تجي صدصا نيت مع رس صدين أدي سيول صلى الله دنا ما شو لنيت مع سيول سدين من أر شكل يكاش كودرها موسى سين معناها سجى ورس الله سبحانه وتعالى اللي قدرها يتوظم قدرها يتومد قدرها يتاج الطاعة دوس نغر ورق لها تدغان سلم قال الله تبارك وتعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين معنى الدليل ناس وادمغر قد قال مؤمن يدوال دغ مؤمن هون دغ هار هار هار يتوه جوجي تومد أفلا موسي جا شكلكاش ميغ صلى الله سبحانه وتعالى ميغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم ميغ الدين وان الله وان منه وان دهرت يتيرو دهرتا لطمرزات انتين لما تان سناتت دغتي تجنن سيلس تيتار دو ترنتا قاس دهرت وارد دو بتاسل الله سبحانه وتعالى دغري صلى الله سبحانه وتعالى تيتار اوتر دو ترنتا قاس دهرت وارد دو بتاسل الله سبحانه وتعالى دغير رسال الله قال الله تبارك وتعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين سسلاه النت أدي قدوا أدمن التارق إس عبد القادر الجلالي أهي وقص ميغازو زين الياضي ميغ أهي غلسا دخنجا ميغيتر دوت مخلوق يعني آية قل هرت سورد وبت اتجه سال الله سبحانه وتعالى يترت دغيري ورموس الله سبحانه وتعالى الدليل الآية تنيندا سن الله سبحانه وتعالى ورتتر دغيري ورموس الله سبحانه وتعالى إلا دي الله هرت كي ورنا ينفو وركي يكمو ورهاك يطيف تنفى ولا تكمى أفل جيدا وين أري خطبات أسكي هرت دغن أضلا من المنس نعم وان كراب أدي ترواد أد آدن أدي دغا غسنتا وسيد الوحي ما قال النبي آدن أنت النبي ما غداه تي سيد الوحي تي سيد هرتين دورن دي تي سدين بارتا سدو سماش الودي وين النبي محمد صلى الله عليه وسلم انت تنتظرين نطيه كان كوزت دغتي دغ نيلس ادينكر وادم اديكو دل هرت اتي وسنن دغ الدين السان انتيت لن سيلسن اتينكر اتيكو دل هرت اني فال لن دغ الدين اتي وسنن هنين معني هالقرآن مغيها يها السنة تان النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل الدس السنة تردين طار دا تنكر هرتوين هردوات مرزاتين تيتا جنسيلس مرزاتين نليم أما راهي تظن تنكر ضدات مرزاتين تينا ليمان تيتا جنسي جيتا تنين هتيتا جنسول الكامنة تيتا جنسيلس أما رارا تيتا جنسي جي هرت دسنة آدج هرتي دغ العبادات دغ كلي يري ورا موسى الله سبحانه وتعالى قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أدو ما سوى أدم أدج هرتي دغ العبادات يري وارتجاي الله سبحانه وتعالى سيجينت كدرها ورتن الناسيلس كدرها ورتن الناسيلس وان السين التشريع مع الله تبارك وتعالى معناها دي كان الشريعة سلوان الله سبحانه وتعالى اللي وان الله كان دي الشريعة مو كان الشريعة سلوان الله سبحانه وتعالى هرط مرزاتين الإيمان تيتجنن سيجي سماشا قدرها ورتني الناس يلسن قال الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أك أجين لان إمادرا حسن دشرانين حسن دكننين الدين سلوى سر أرض الله سبحانه وتعالى تيم يكلانين وان كرب دغت مرضة تين تينيجي تيت جنسي جيتا أدشران الدينة سطاغوت أدشران أدقلون هراسا الشريعة أقايم ناس وان الطاغوت سلوان الله وان هتدهت مرضة نيت الجنة تيني جيتا هرت رسنة دين قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وان كوز سنتاي جتن هلا تليل تن كوفار يكوفار في المسلم دغ زمان نغوار وهر التمر تمرزت نليمان الكلات تقال قالوا ما نسلم شكي فوتي دي قال كافر دغ السباب ناس إيجات مرزات هذا نكوز تلطي تجنسيجي تات موسى تليل يكفر فالمسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا المؤمن وارتجت اليهود دا النصارى إنميها ظنون ولا إنميها ركنون أنتن يضحكيا دسن إنميها أغرف في المانت إريدوا أنتني جن إنميها ظن أدو مسهرة دسن الله ورديتي غد تامتي النضلة أنت عدين دغا لهذه من دا مجرد أن الفقه وادا سنت أنت ترجان اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع اللهم حين مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين.